فاطلب هديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحب. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر أجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا دابا. العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، ولا تزال رحلتنا موصولة في تلك الروضة الغناء من رياض الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن كون مالك رحمه الله تعالى كان ولد في صون ورفاهية وتجمل، وذكرنا ساعة إذ أن العلم ليس حكرا على الفقراء، بل الأغنياء لهم فيه أكبر النصيب، وأن الغني ما ينبغي له أن ينأى بنفسه عن هذا الطريق، طريق الجنة، بل عليه أن يقف عليه وأن يبذل كل ما يستطيع. إن لم يكن بنفسه فبما يستطيع بماله، بأن يوكل غيره فيطلب له العلم، كما يوكل غيره إذا عجز عن الحج فيحج عنه، يوكل غيره إذا عجز عن طلب العلم بنفسه أن يطلب العلم عنه فييسر له المراجع ويكفله ويقطع عنه هموم الحياة ويجعله متفرغا للطلب قدر المستطاع حتى يكون قد أدى ما عليه. فإن استطاع أن يطلب بنفسه فذلك أعلى وأحسن وأعظم، وسيكون هذا ميسرا له إن شاء الله تعالى. بعد هذا نتكلم في هذه المرة عن صفة الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله تعالى، مع اهتمامه بالمنظر العام واختياره للثياب الحسنة وخروجه على الناس في أحسن زي وفي أحسن حال، توقيرا منه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله تعالى قد وهبه شكلا مليحا حسنا، فكان أبيض مشربا بحمرة، وبعضهم يقول كان أبيض يميل إلى الصفار، وكان مهابا طوالا عليه هيبة، من رآه هابه أول الأمر. وكان رحمه الله تعالى حسن المنظر، وحسن المنظر هذا يفتح في قلوب الناس طريقا للقبول لا محالة. حسن المنظر في أوقات كثيرة يفتح عند الناس طريقا للقبول، بل إن الناس قد تبني على حسن المنظر وتنسى المخبر. يعني بعض العلماء مثلا سئل عن رجل من الناس فقال كذاب، فقال له سائله كذاب، كيف لو رأيت حسن لحيته وبياض لحيته وجمال وجهه؟ هو ما يجيش يبقى كذاب خالص دوت. فالراجل دوت بنى على على على على, على, على الشكل الظاهر، قال ده شكله ما يجيبش ان هو يبقى كذاب، راجل شكله كده حسن مليح ولحيته بيضاء كثة وعليه سمت العلماء، فمثل هذا ازاي يبقى كذاب؟ استغرب ان يكون كذاب، لانه انشغل بحسن الصوره وحسن السمت عن حسن المخبر. وابو حنيفه رحمه الله تعالى لما جاءه رجل وهو يتكلم ذات مرة في المجلس وكانت برجله علة، كان مريضا، فكان قد جمع فكان قد مد رجليه أمام تلامذته، فدخل رجل عليه سمت العلماء، رجل عليه سمت العلماء لابس لبس كويس جدا ولابس وشكله حسن المنظر حسن الهيئة، فخشيه أبو حنيفة. لما رآه أبو حنيفة داخلا بنى على المنظر، قال ده أكيد شكله كده عالم كبير قوي، وجمع رجليه وتحامل على نفسه وقعد مستني بقى ده يسأله سؤال ولا حاجة يحرجه ولا كده. فلما جلس الرجل وأطال الجلوس رفع يديه في آخر المجلس وسأل أبا حنيفة سؤالا، وكان أبو حنيفة يتكلم في مواقيت الصلاة، فقال يا أبا حنيفة ماذا أصلي لو أن الشمس خرجت قبل الفجر، لو الشمس أشرقت قبل الفجر أصلي إيه؟ طبعا هذا السؤال لا يخرج من عقل ذكي، هذا إنسان أحمق، هذا لا يكون أبدا، يعني الشمس كيف تخرج قبل الفجر إزاي؟ فلما سمع أبو حنيفة هذا السؤال مد رجليه وقال آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، وأسف سقط الرجل من نظره، هو في الأول خلص بنى على المنظر، فالمنظر حقيقة والمنظر العام والديكور يعني دوت أحيانا يغر كثيرا من الناس، فترى الناس تبني على هذا المنظر، أي حد ملتحي يبقى شيخ نسأله بقى في الدين، أي واحد لابس عمة يبقى بيفهم في حاجة، وقد لا يكون كذلك، فياما هناك يعني مناظر لكنها من الداخل هواء وخواء ليس فيها شيء قط. فكان رحمه الله تعالى الإمام مالك كان قد جمع الله له الحسنيين، حسن الظاهر وحسن الباطن رحمه الله تعالى. فيقول عيسى بن عمر ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك، ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك، ولا أشد بياض ثوب من مالك، أنظف ثوب شفته في حياتي، أحسن جلبية أو عفوا قميص، إن الجلاب للنساء، أحسن قميص شفته في حياتي قميص الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأنه كان أبيض جدا كان يتعهد ثيابه ويغير كثيرا. ونقل غير واحد أنه كان طوالا طويل جسيما ممتلئ يعني عظيم الهامة، أشقر أبيض، أشقر أبيض الرأس واللحية. وتذكرون لما سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى من تظن أنه يصلح للعلم في المدينة، فقال ذلك الأزرق، الأزرق يقصد به مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، وهم يطلقون على الشخص الأبيض الأشقر يسميه العرب أزرق. فيقولون كان مالك طوالا جسيما عظيم الهامة، عظيم الهامة، أشقر أبيض الرأس واللحية، عظيم اللحية، عظيم اللحية، أصلع، وكان لا يحفي شاربه ويراه مثله، كان مالك يطيل شاربه ولا يحفيه، وكان يعني يحتج بفتل عمر لشاربه، وكان يرى أن من يحلق شاربه فهذه مثله، ولكن ورد عن غيره من السلف من التابعين جواز ذلك والله أعلم. وقيل كان أزرق العين، روى بعض ذلك ابن سعد عن مطرف بن عبد الله، وقال محمد بن الضحاك الحزامي كان مالك نقي الثوب رقيقة، يختار ثياب غالية الثمن فخمة، يكثر اختلاف اللبوس، يكثر اختلاف اللبوس، كان يغير كثير، وهذا اهتمام منه بالمنظر كما قلنا في حدود عدم الخروج عن الشائع، يعني أنا معايا مساحة واسعة أن أنا أغير وأتجمل وأتزين وألبس أحسن الثياب وأشتري أفخم الثياب، ما لم أصل إلى الإسراف أو المخيلة، ما لم أصل إلى الإسراف أكون مسرف جدا، يكون شخص كل هم الثياب وكل هم هو يهتم بظاهره فقط وشعره ولحيته وهدومه وخلاص وينسى المهمات بعد ذلك، فده مسرف. أو المخيلة إن هو يكون يدفعه إلى هذا التزين وهذا التعطر وهذا التأنق، يدفعه إليه الكبر ويصنع هذا حتى يتكبر على الناس بهذا المنظر، فعندئذ لا يحل له ذلك وهذا لا يجوز، لكن مالك رحمه الله كان يفعل في نطاق المحدود. أنا أعرف أن بعض الناس سيأخذ هذا من مالك ويفتحها على البحر، بعض الناس عندما يرى مثل هذا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى هيأخذ هذا الكلام ويفتحها بحري بقى خالص، ويخلي الموضوع مفتوح لكل من هب ودب، وإن الإنسان يلبس أحسن لباس ويجيب أفضل حاجة ويهتم جدا بالثياب ويكون ثيابه أهم حاجة في حياته، وهذا سيكون لا شك فهما خاطئا، بل ينبغي أن نفهم الأمر على قدره، لا نضخم الأمر ولا نقلل، لا نضخم ولا نصغر، يعني نفهم المسائل في وضعها الطبيعي في الحجم المناسب لها. كان مالك رحمه الله تعالى مهتم بهذه الأشياء، لكن اهتماما لم يشغله عن طلب العلم. فمالك الذي يلبس اللبس الحسن هذا أعلم أهل زمانه، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرناه في أول كلامنا عن مالك: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل إلى ما إلى عالم من أهل المدينة يتعلمون منه، يسألون عن عالم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة فيرحلون إليه. فإن أهل العلم قالوا هذا هو مالك، فهو أعلم واحد في زمانه. فطبعا لك أن تتصور لا شك أن ذلك الذي طلب العلم، والعلم ده عايز وقت وعايز تفرغ وعايز انشغال ذهن به، لأنه كما قال علي: العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. العلم لن يعطيك بعضه، مش يعطيك كده ولا جزء منه، إلا إذا أنت أعطيته كل وقتك وكل عمرك. فالذي يبلغ أعلى مراتب العلم لا شك أنه بذل كل وقته للعلم. فلما نقول أنه كان حسن الثياب، ليس معناه أنه كان مش وراه حاجة غير أنه يقعد يلبس ويغير ويختار الملابس ويلف على بيوت الأزياء، أبدا لا يظن أحد هذا إطلاقا، بل على قدر المناسب. يعني كان رجل مهتم بثيابه، ما كان يفعل كفعل بعض المتزهدة ممن يلبسون الخيش أو الصوف يعني يرون هذا دينا، وهذا ليس من الدين في شيء. حتى إن بعضهم لما سئل قيل: لما تلبس الصوف؟ قال: لأن عيسى لبس الصوف. فقال له سائله: ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم لبس القطن والكتان ولبس كل شيء، فأنت وراء من؟ وراء عيسى أو وراء محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان المقصد اتباع نبي خلاص، ما احنا عندنا النبي بتاعنا، عندنا سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم والمرسلين وسيد الذي ألم على الإطلاق، فمن كان متبعا فليتبع ويدعه بقى من بنيات الطريق. فمالك تزينه في ملبسه لم يكن بالإسراف الذي قد يظنه البعض، أو يتخذ البعض كلامي هذا ذريعة يعني للإسراف جدا في مسائل الثياب والحسن المظهر وما شابه ذلك. قال خالد بن خداش: رأيت على مالك طيلسانا وثيابا مروية، مروية من مر، بلد اسمها مر مشهورة بالثياب الحسنة، وثيابا مروية جيادا. وقال مصعب: كان مالك يلبس الثياب العدنية ويتطيب. كان يجيب الثياب العدنية اللي هي من اليمن دي، كانت مشهورة جدا، كانت من أفخم الثياب في زمانه، وكان يتطيب. فلبس أحسن الثياب حسن كما قلنا إذا قصد به صاحبه قصدا حسنا. فمالك قصده بهذا بالتزين، التزين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقبل كل الناس على سماع حديث رسول الله كما قلت، لأن بعض الناس يصده عن سماع العالم هيئته، كان يراه رث الهيئة غير مهتم بشكله، فيبدأ يعني يخاف يسمع منه، ينفر من الجلوس بين يديه، لكن لما يراه على أكمل هيئة وأحسن حال هذا يقرب الأمر في نفسه. قال أبو عاصم: ما رأيت محدثا أحسن وجها من مالك. طبعا في حاجة كمان احنا نسينا خالص، سألت النضرة التي ينزلها الله تعالى ويملأ بها وجوه المحدثين، نسأل الله تعالى أن ينضر وجوهنا وإياكم، استجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم لما قال: نضر أو نضر الله امرأ، والروايتان صحيحتان، وإن كان ابن خلاد الرامة هرمزي يرجح أن الرواية المسموعة بالتخفيف خلافا للمشهور، فيقول: نضر الله أو نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل دعا في هذا الحديث بالنضرة والبهاء ورونق الوجه لكل من اعتنى بحديثه صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان مالك بقى هو نجم الحديث في زمانه، يبقى لابد يكون وجهه هو أولى هذه الوجوه بالنضرة وأحسنها نضرة، حتى من لم يكن يعني حسن القسمات ومليح الصورة، فإنه إذا انشغل بالحديث ألقى الله تعالى طلاوة على وجهه مهما يكن وجهه. فإذا كان مالك أصلا مهيأ لمثل هذا بحسن صورته، وكونه بعد ذلك أعلم أهل زمانه بالحديث، فإنه كما قال أبو عاصم: ما رأيت محدثا قط أحسن وجها من مالك رحم الله تعالى مالك. وكان مالك شديد البياض إلى صفرة، أعين يعني عينه كده واسعة جميلة، أشم، أنفه مستقيم مرتفع شيئا ما، وكان يوفر سبلته ويحتج بفتل عمر شاربة، وكان كما قلنا يرى أن حلق الشارب مثله، وهذا كان رأيا له، وكان يخضب بالحناء، وهذه أيضا من السنن المهجورة، والعلماء يحرصون على ذكر مثل هذا في تراجم العلماء، يقول لك وكان فلان يخضب وكان فلان لا يخضب. إيه يخضب دي؟ يخضب يعني كان يعني لما كان يبيض شعر لحيته أو رأسه كان يخضبه بالحناء أو الكتم أو أي نبات من الصبغات المشهورة ما عدا السواد، فإن السواد لا يجوز إطلاقا أن يعني يصبغ المرء بالسواد. فكانوا يذكرون مسألة الخضاب في تراجم العلماء، هي حطوها في وسط الترجمة المنيرة دي عشان يقول لك ان هو كان مهتم بفروع السنة، وان هو ما كانش بيقول لك الحاجات دي بسيطة ملهاش لازمة. بعض الناس الان بيستصغر شيئا من السنن ويستهين بها ويقول لك حاجات بسيطة مش مستاهلة، ولكن بعض الحاجات البسيطة او ديت ترقى في بعض الاوقات لتصير من العقائد. يعني هناك بعض الفروع الفقهية اليسيرة التي موضعها كتب فروع الفقه مش اصول الفقه كمان، لكنها يأتي عليها وقت ما ترتقي وتنتقل من الفروع إلى أصول العقيدة، لأنها تصير سيمة لأهل العلم ولأهل السنة، تصير ميزة وتصير علامة على أهل السنة. يعني مثلا النهاردة احنا في هذا الزمان ابتلينا بمن يحارب الختان ويقول ختان النساء ليس من الشرع في شيء، فلو احنا حبينا نكتب الآن كتاب في العقيدة هنكتب فيه من عقائد أهل السنة والجماعة مشروعية الختان واستحباب الختان للنساء على الأقل، لأن هناك من يقول بوجوبه كالشافعية، فدي تصبح علامة تميز بين أهل السنة وأهل البدعة وأهل الضلال، مع أنها مسألة أصلا فقهية موضوعها كتب الفقه هناك مش كتب العقيدة، كما كتب العلماء المسح على الخفين في كتب العقيدة، مع أن المسح على الخفين من مسائل الفقه لكنه انتقل إلى كتب العقيدة. ليه؟ لأن أهل السنة ابتلوا ببعض المبتدعة ممن يلغي المسح على الخفين، فصار أهل السنة إذا كتبوا عقائدهم ومميزاتهم وسماتهم وعرضوها على الخلائق يكتبون فيها هذه المسائل الفرعية علامة لأهل السنة، وهم يمسحون على خفافهم تحط كتب العقيدة دي مع أنها مسألة فرعية، لأن الموضوع كما قلنا حصل عليها جمات وثورات وجولات. ها؟ فكذلك هنا تراهم يكتبون وكان مالك يخضب بالحناء، كان يخضب يعني لما شعره مبيض بدأ يخضب لحيته وشعره بهذا، وهذا طبعا جائز للرجال كما قلنا يجوز الخضاب ما بسوى بأي شيء سوى اللون الأسود. قال أبو مصعب: كان مالك من أحسن الناس وجها وأجلاهم عينا وأنقاهم بياضا وأتمهم طولا في جودة بدن، وكان ربعة لم يخضب ولا دخل الحمام. المهم يعني احنا عمالين نقول الآن صورة الإمام مالك، وهذا مقصودنا به تقريب الصورة لأذهان الناس، المرء لما يتخيل الإمام يحبه أكثر إن شاء الله تعالى. يعني بعض الناس لما يسمع هذه التفاصيل يتعلق أكثر، فمن فاته أن يراه حقيقة فليرى وصفه، فإن الوصف يقرب الصورة ويجعل هناك علاقة، يعني هناك ارتباط ذهني بين صاحب الصورة وبين المستمع أو المتكلم أو الذي نظر في وصفه. بعد هذا ننتقل إلى مسألة في غاية الأهمية. بداية الأمر عند مالك رحمه الله تعالى، قال خلف: دخلت على مالك رحمه الله تعالى فقال: ما ترى؟ دخلت عليه فقال: ما ترى؟ فإذا رؤيا بعثها بعض أصحابه. مالك رحمه الله تعالى قاعد في المسجد ودخل عليه بعض تلامذته خلف هذا، فقال له: ما ترى؟ انظر تحت حصيري هذا أو تحت مصلاي. فرفع المصلى أو الحصير فوجد رقعة أو كتاب مكتوب فيه رؤيا، فقال مالك: اقرأ هذه الرؤيا. فقرأ الرجل، فإذا فيها القائل بيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في مسجد قد اجتمع الناس حوله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خبأت تحت منبري طيبا أو علما، إني خبأت تحت منبري طيبا أو علما، وأمرت مالكا أن يقوم فيفرقه في الناس، فانصرف الناس وهم يقولون إذن يفعل مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكى مالك فقمت عنه وانصرفت. أرأيتم؟ مالك رحمه الله تعالى، هذه مبشرات، هذه المبشرات تجعل في نفس الطالب أو العالم في أول الأمر همة للصعود. الرؤية الحسنة هذه لما ترى لمالك ويعرفها مالك تدفعه، وبعض الناس تحركه مثل هذا، يعني بعض الناس يسلك طريقه كله بناء على رؤية رآها أو أمر تفرسه فيه بعض الناس. واحد شوفه قل له أنت يا ابني إن شاء الله مستقبلك باهر، مثلك يصلح أن يكون كذا، تنفع تكون حاجة فلانية، وقل له وظيفة معينة، فتقع هذه الكلمة موضع القبول في نفس المستمع والثقة، فيظل يسير في حياته مسترشدا بهذا الخط وهذه الكلمة التي ألقاها ذلك المستبشر في قلبه. فالرؤية هذه لا شك لها أثر كبير جدا في حياة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، عندما يرى له بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام، وهو قاعدين يرى هذا الرأي، النبي صلى في المنام والنبي يقول يا جماعة أنا مخبي لكم عطر أو علم ولن يفرقه عليكم إلا مالك، ويأمر مالكا بهذا، فالناس تقول طبعا مالك هيسمع الكلام وسيقوم فيفرق هذا العطر النبوي أو هذا العلم النبوي بين الناس، ولما يسمع هذا مالك ويفسرها له المفسرون تكون هذه وقود ينطلق من خلاله، تدفع مالك دفعا إلى الارتقاء والاستمرار على المنهج. فأحيانا الرؤى تأتي فتثبت وتفتح الطرق المغلقات، والمرء أحيانا يكون قد يأس فتأتي رؤية صالحة مبشرة فتفتح له الطريق تجعله يهتم من جديد. فالمرء ما يستخسر أن هو يثني على أهل الخير بما فيه الرؤية والكلام الحسن والمباركة يعني الأخذ باليد، هذه المسائل وإن كان البعض يراها شيء بسيط جدا وليس لها كبير فائدة، يقول لك أنا مش مستاهل أقول له حاجة زي كده، الموضوع أكبر بكده بكتير، لكن أحيانا هذه الكلمات وهذه الرؤى، أحيانا بعض الناس لو رأى لبعض الناس رؤية يقول لك مش لازم أقول له، لا قل له لا سيما كانت رؤية حسنة أو رؤية طيبة، فإنه قد ينطلق بهذه الرؤية إلى الصواب، أو قل له كلمة حسنة على الأقل. أحيانا يبقى العامل بيعمل وقد يأس يظن أنه لم يحسن صنعا، فإذا رأى الناس تثني على عمله هذا ينفعل معهم ويزداد إحسانا. فلهذا ينبغي على المرء ألا يستهين بهذه المسائل. فمالك رحمه الله تعالى في هذا الحديث عفوا في هذه الرؤية يندفع للأمام، وهذه الرؤية مش غريبة، مصداقة للحديث الذي ذكرناه، يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، يطلبون العلم فيسألون فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. مالك رضي الله تعالى عنه، مالك رحمه الله تعالى لم يفتي ولم يجلس لطلب تصدر للإفتاء والتدريس والتعليم إلا بعد أن أخذ الإذن من جميع مشايخه، كما يقول خلف بن عمر يقول سمعت مالكا يقول ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني، ما أجب يعني كان يسأل ما يردش، ما تقول في هذا فيقول ما أعرفش لا أعلم يسكت، ثم يقول ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني، هل تراني موضعا لذلك؟ يعني أنا أنفع أتكلم في الحاجات دي؟ يقول سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، قالوا أيوة أتكلم، فقلت له فلو نهوك، طب لو هم كانوا أقول لك ما تتكلمش في الدين يا مالك وما تردش على حد ولست موضعا للفتياء، قال كنت أنتهي، كنت بطل كلام خالص ما كنتش تكلم أبدا. لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه، هذه العبارة وهذا الموقف ينبغي أن يحفر في دور التعليم وفي المساجد وبين الطلبة، حتى لا نقع فيما نقع فيه الآن من التعدي والتجرؤ السافر على مسلمات وعلى مسائل مجمع عليها ويأتي بعض الطلبة بسوء فهم منه فيخالف الإجماع. مرة ثانية يقول خلف ابن عمر: سمعت مالكا يقول: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لهذا. سألت العلماء مشايخي، ينفع أتكلم في الدين يا جماعة؟ أنا كده أصلح؟ سألت ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وسألت يحيى بن سعيد فأمراني. هذا أنت يجب عليك، مش إن يجوز لك، يجب عليك أن تفتي الناس الآن لأنك من أعلم الناس. فقال له خلف بن عمر بيختبره، وقلت لو حصل وأقول لك لا ما تتكلمش، لو كانوا نهوك عن الكلام في دين الله وعن الفتية تعمل إيه؟ كنت تقول لا أنا عارف نفسي كويس واثق من نفسي وأشتغل لوحدي والناس دي بتحقد علي، تعمل كده ولا إيه؟ فقال لا، لو نهوني لانتهيت، لو قالوا لي اسكت لسكت. لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه يتكلم ويقول يا جماعة أنا هأفتي هو أقول عندي، حتى يسأل من هو أعلم منه فيجيزه، يعني يقول له تفضل الطريق الآن مفتوح أمامك. فطالب العلم لا ينبغي له أن يتصدر قبل الأوان، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل أوانه يعاقب لا محالة بحرمانه. اللي يروح يقطف الثمرة قبل بدوها حيرميها لن يأكلها. لو شخص راح على بستان فيه ثمار حسنة وتعجل قطف الثمار، لسه وقت النضج لم يأتي بعد، باقي شهر على النضج، وهو استعجل قال لك أنا أكلها كده وخلاص أصلا جعان قوي أي حاجة، وأخذ ثمرة نيئة غير طازجة غير ناضجة، فهل يا ترى سيأكلها؟ بمجرد ما يقضمها سيلقيها في الأرض ولن يستفيد بها إطلاقا، لأنه تصدر، لأنه تعجل قبل الأوان فعوقب بالحرمان. حديثنا هذا يحتاج إلى توسع وبقية طويلة مديدة، نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه،